أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا بل إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه بخم شوي بخم عني كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده ودخل معه السجن فتيان وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما فضل الله عليك. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من Mm-hmm. Oh, قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن أم

يعلم أني لم أخنه بالغيب. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.